المحمود حمدا مطلقا هو الله جل جلاله. فنحن عندما نقول الحمد لله نقول الحمد الكامل، نعني بذلك الحمد الكامل بكل أنواع المحامد وأشكالها المرئية والخفية. نحمده على أن خلقنا أسوياء في أجسامنا، أصحاء في خلقنا، نحمده حمدا نحمده في كل خلايا جسومنا أن خلقنا مسلمين من آباء مسلمين. ثم نحمده جل جلاله وبعد الإسلام أن وفقنا لملازمة الصلاة وملازمة الطاعة ومدارسة كتابه ومدارسة سنة نبيه. ومحامد الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. على كل ذلك نقول الحمد لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله المنعوت والموصوف لأنه فاطر السماوات والأرض الخالق بغير مثال، لم يخلق ذلك على مثال سبق، فهو المبدئ وهو المعيد. والفطر الشق والفطر الابتداء كما فهم ابن عباس من الأعرابيين، هو الذي ابتدأ الخلق وأخرجه من العدم إلى الوجود، السماوات والأرض أي الكون كله. فهناك السماوات بما عليها من خلق الله أعلم بحقيقتهم، ومن الملائكة التي أطت السماء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو رافع. وقد ورد في آثار أخرى عملهم الليل والنهار، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا ذكرهم لله لا يفطرون عنه، بل نفسهم هو الذكر، لو انقطع الذكر لماتوا كما الإنسان لو انقطع نفسه لمات. فهم نفسهم ذكر الله، كلنا يذكر الله بما ألهمه الله إليه وفطره عليه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض الخالق لها بداية بغير مثال عن غير مثال سابق، المبتدئ لها فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، جعل الملائكة وقد خلقهم رسلا، رسلا إلى البشر، إلى الأنبياء والرسل من البشر. الله لا يكلم أحدا من البشر وجه لوجه، فكان جبريل الروح الأمين كان رسول الله إلى رسله من البشر، وهو الذي نزل بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين 310 من الأنبياء والرسل، قدر كبير. هؤلاء رسل فقط، هم الذين جاءوا آدم بما جاءوا به من وحي ورسالة إلى نوح، ومن قبله إدريس وشيخ، إلى سلالة نوح، إلى إبراهيم وولدي إبراهيم، إلى عيسى، إلى محمد، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فكانوا رسلا إلى الناس، إلى الأنبياء من البشر، وهما رسل كذلك للبشر، بعضهم يرسل بقبض الأرواح، وبعضهم بالرياح، وبعضهم بالبوق، وبعضهم وبعضهم، وبعضهم بالقطر، وبعض وهكذا، لكل ملك عمل ووظيفة. وجند رب لا يحيط بها وبعددها ولا يحصيها إلا الله. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالملائكة رسل الله إلى رسله من البشر، جعلهم على خلق على غير خلقنا. أولا خلقهم من نور، ونحن مخلوقون من تراب، والجن مخلوق من النار، خلقوا من نور، ومع كونهم مخلوقين من نار جعل الله لهم قدرة يكيفون بها أنفسهم، يتكيفون على أي صورة شاءوا، وهم مع ذلك لبعضهم جناحان أولي أجنحة مثنى، بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاث أجنحة والبعض له أربعة وبلا حصر. وقد رأى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل ليلة الإسراء على صورته التي خلقه الله عليها، وكما في الصحيحين رأى وله 600 جناح، بين كل جناحين ما بين السماء والأرض، ما بين المشرق والمغرب. ورآه متكيفا، رآه كثيرا على صورة دحية الكلب، رآه في صورة رجل مجهول دخل المسجد النبوي وأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، والنبي يجيب ليعلم الحاضرين من أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما دخل جهل له كل الحاضرين، قالوا جاء على غاية ما يكون من الأدب. فجاء بعد أن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالتقدم بين يديه، فجلس ركبتاه إلى ركبتا جبريل ملتصقة بركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، كما يجلس الطالب والولد أمام شيخه وأبيه، ويداه على فخذي نفسه، وأخذ يسأل بأدب. قال الحاضرون ولا يعرفه منا أحد، جاء وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. بعد أن سأل وذهب قال النبي اطلبوه عليه الصلاة والسلام. فجالوا في جميع أزقة المدينة قالوا ما وجدنا، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومر لقي النبي في الشارع عليه الصلاة والسلام، وأطال المقام معه زمنا، وكان مع النبي مرافقون فتخلفوا قليلا وهو يتكلم، إلى أن ذهب فقال الذين خلفه بعد أن جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل لأجهدك اليوم وأتعبك. قال رأيتموه؟ قالوا نعم. قال إنه جبريل، ولا زال يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وراه مرات. وهكذا كما يقول تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. زاد في الملائكة أنهم ذو أجنحة بعض جناحين وبعض ثلاثة وبعض أربعة، وجبريل 600، خلقهم من نور وخلقنا من تراب، أعطاهم قوة يتكيفون بها، كما نرى بعض الحشرات، نرى الحرباء مثلا تتلون وتتكيف حسب البيئة التي فيها، إن كانت سوداء سودت، وإن كانت خضراء خضرت، وإن كانت بيضاء بيضت. وهكذا يزيد الله في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. فقال المفسرون يزيد في الخلق، يزيد في الصوت، يكون لبعضنا من جمال الصوت ما ليس للآخر. وقرأت قراءة شاذة، يزيد في الحلق ما يشاء، وقالوا يزيد في العينين الملاحة، وفي الأنف الجمال، وفي الفم الحلاوة. قالوا يزيد عقولا وتمييزا. تجد الخلق أحدهم على غاية ما يكون من الذكاء والعقل والتمييز، وتجد آخرين ويا ما أكثرهم لا يكاد يميز بين الغث والسمين، لا يكاد يفرق بين الحق والباطل. تجد طالبين أخوين من صلب ورحم، ومع ذلك تجد هذا يفهم الدرس لأول مرة، يحفظه لأول مرة، يبادر إلى الإدراك والوعي. وهكذا يزيد في الخلق مطلقا، الخلق الإنسان والإنسان، العينان الآن الأذنان، ولكن هذا طويل وهذا قصير، هذا سمين وهذا نحيف، هذا جميل وهذا بشع، وهكذا بقية صفات، هذا ذكي وهذا بريء، هذا يستطيع أن يدير دولة، هذا يعجز أن يدير نفسه، ويذهب يسأل أريد أن أصنع ما رأيه، ويحير مع زوجته كيف يدير دارا، كيف يدير زوجته، كيف يعلم أطفاله، وآخر تجد يحكم الكثير من الشعوب. والله خالق الخلق، خالق الملائكة من نور، والجن من نار، والبشر من تراب، ومع هذا يزيد في هؤلاء زيادات لهذا وليس في هذا. والخلق كل الخلق ليس ذلك مقصورا على الإنسان، كما زاد في الملائكة البعض بجناحين والبعض بثلاثة والبعض بستمائة، وذكروا أن هناك أن إسرافيل قالوا إن إسرافيل له 12,000 جناح، ولكن ذاك وارد عن الصحابة. أما كون جبريل رآه النبي عليه الصلاة والسلام في 600 جناح فهو في صحيحي البخاري، ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورآه بعينه الباصرة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ذوي أصحاب، ذوي أولي أجنحة مثنى، أجنحة جمع جناح، ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وإن ذهبنا نتبع البعض من المفسرين مثنى أي مثنى مثنى أي أربع أجنحة، ثلاث أي ثلاث ثلاث، يقول مثنى ممنوعة من الصرف، لما؟ لأنها على تكرار اثنين اثنين، فهي فيها العالمية، فهي فيها العالمية، وفيها مع ذلك هذا التعبير مبني هكذا مثنى وثلاث مثنى مثنى، ثلاث ثلاث، رباع رباع، ويزيد في الخلق ما يشاء. ذاب بعض من أراد أن يفهم هذا في النكاح فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال مثنى أربعة مثنى مثنى، ثلاث ستة أي ثلاث ثلاث، أربعة ثمانية، وذهب يجمع مثنى أربعة ثلاث ستة أصبحت عشرة، رباع أي ثمانية أصبحت ستة عشر ثمانية عشر. لكن هذا الفهم لو له أصل من الواقع لقل لا يحتمل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل وبالقول، بالفعل أمر الصحابة من أسلم كان للبعض عشر، فقال اختر منهم أربع وطلق الباقي، فلم يأذن بأكثر من أربع، وهذا إجماع من المسلمين متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك الفهم لم يأخذ به أحد، قاله من لا يلقي البال لما يخرج عن فيه ولما ويقول ما لا دليل عليه. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، قدير على خلق الملائكة وقد فعل، قدير على خلق الجن وقد فعل، قدير على خلق الإنس وقد فعل، وهو قادر على أن يخلق الخلق على خلق آخر الله أعلم به. ونجد هذا كذلك في الحيوانات، البعض ذو قرون والبعض لا قرون له، البعض له ذروة كالإبل واحدة، والبعض له ذروتان، بعض الجواميس وبعض البقر لهم ذروة عند رأسهم والبعض ليس كذلك، وهكذا الخلق يشبه بعضه بعضا، كل جنس جنس البشر كلهم على شكل ما، ولكن مع ذلك بعضنا ازداد بأشياء ليست عند الآخر من جمال صوت أو شكل أو دهاء فهم أو عقل، وهذا أعطاه علما وهذا لم يعطه، وهكذا قل. وهذه عامة في جميع الخلق ملائكة وإنسا وجنا وجميع الحيوانات والطيور كذلك، كذلك الطيور نجد بعض أجنحتها كبيرة تحلق في أجواز الفضاء، بعضها أجنحتها قصيرة كالدجاج والحجل لا تكاد تطير إلا قفزا، وبعضها له عند رأسه تاج من لحم كالديكة، والدجاج في قلة وكالهدهد ريش، وقل ما شئت. ونرى الطيور كذلك، الطيور الداجنة، البعض له عنفقة وله في رأسه كذلك شعر عند المنقار وعند الخلف، وهكذا نجد في البعض ما ليس في البعض الآخر. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول الله: الكل بيدي، ما أعطى فهو المعطي، ولم يعطي ولم يمنعه أحد، وما منع فهو المانع، ولم يستطيع أحد أن يمنعك مما أعطاكه الله. ما يفتح الله من رحمة، ما يفتح عليك من رحمة في الدين والدنيا، في الدنيا بالتمول وما إليها، وفي الآخرة بالرضا والرحمة، بالرضا والجنة. ما يفتح الله، ما يرزقك إياه، ما يعطيك إياه، ما يفتح لك ذلك من خزائنه ويعطيك من خزائنه فلا ممسك لها. ما يعطيك الله إياه لن تستطيع قدرة في الأرض ولا في السماء أن تمنعك ما أعطاك الله، وما يمسك وما قبضه الله ومنعك إياه، فلن توجد قوة في الأرض ولا في السماء أن تعطيك ما منعك الله. فهو جل جلاله المنفرد بالعطاء والمنع. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد، وكما في الصحيحين البخاري ومسلم، وكما في الترمذي والنسائي وغيرها، عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع منك ذا الجد الجد، ولا ينفع ذا الجد الجد. والجد هنا الغنى، والجد الحظ، والجد الجاه. لا ينفع مع الله غنى ولا جاه ولا حظ ولا ذكر، ولا ينفع مع الله إلا التقوى، إلا الطاعة، إلا الإيمان به وبرسله. وأما الغنى فإن وجد فهو زيادة على ذلك، فإن انفرد فلا اعتبار له ولا شأن به. ويرزق الله المؤمن والكافر، ويكون ابتلاء من الله، كما سبق أن تحدثنا وشرحنا هذه الآية من قبل. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هو العزيز الذي لا يغالب، هو العزيز الذي لا ينال، هو ذو الجبروت، هو القاهر فوق عباده. لن يناله إنسان ولا مخلوق من الخلق، لن يجرأ مخلوق أن يعطي ما منعه الله، ولن يجرأ مخلوق أن يمنع ما أعطاه الله، ولو حاول لكان ذلك سببا في دماره، سببا في قضاء عليه. ومن يتأله على الله يكذب. وهو العزيز الحكيم، الحكيم في أقواله، الحكيم في أفعاله، الحكيم في قدره جل جلاله، والحكيم من يضع الأمور مواضعها. وهو جل جلاله الذي يضع الأمور مواضعها، كل وما يصلح له، وهو أعلم بما يصلح له. إن فقرا ففقر، وإن غنى فغنى، إن حياة فحياة، وإن موتا فموت. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس، وعندما يدعو الله ويقول يا أيها الناس، الخطاب لكل من دخل تحت هذا الاسم من أبناء آدم وحواء، كان مؤمنا أو كافرا أو منافقا. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا فهو خطاب للمؤمنين بفروع الشريعة، ويا أيها الناس خطاب لكل الناس بأصول الشريعة بالتوحيد وما إليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وأنا تؤفكون. يخاطب الخلق، يخاطب الناس، كل الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها، تفكروا فيها. خلقكم فأصح أجسامكم ورزقكم وأطال أعماركم وأكرمكم فأرسل لكم أنبياء ورسلا يدعونكم إلى الله لتفلحوا، لتدخلوا الجنة، يرضى الله عليكم، لتبتعدوا عن النار. اذكروا نعمة الله بما رزقكم من السماء من أمطار وغيث، وما رزقكم من الأرض من إنبات وما في الإنبات من فواكه وثمرات وحب، ومن كل فاكهة زوجان، ما رزقكم فيها من أنواع اللحوم، مما يطير بجناحي ومما يمشي على أربع ومما يعوم في المياه من الأسماك ومن المواشي ومن الطير، كل طير أنواع مما أحله الله منها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فكروا يا أيها الناس، يا من أنكر ذلك وكفر بالله، أرأيتم خالقا مع الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يرزقكم من السماء، يدبر أموركم، يغيثكم بالأمطار فتسقى الأرض فينبت في الأرض ما ينفع الناس والأنعام من حب وثمر ولحم طير وكل ما يريد ويشتهي الإنسان على الأرض. من الذي أنعم بذلك؟ من الذي خلق ذلك؟ من الذي رزقكم بذلك؟ أليس الله؟ نعم، لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا يراه الإنسان، لا يحتاج فيه لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى حكيم. نحن نرى أن الله خلقنا، كل واحد نرى هذا، وكنا في العدم ثم خرجنا للوجود، فقد أصحنا ولله الحمد والشكر والنعمة. حتى من مرض، الأمراض تتفاوت، مرض أخف من مرض، وكفانا ورزقنا وهدانا للإسلام، وهدى غيرنا بأن رزقه عقلا ليفكر ليعود للإسلام. نحن نرى أن لولا الغيث من السماء لما أنبتت الأرض، ولو لم تنبت الأرض لما أتت الناس ولما رزقوا. هذا نراه بالعين ونعيش في واقعه، لن ينكره أحد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله معبود بحق إلا هو، لا إله رازق غيره، لا إله خالق غيره، لا إله محيي ومميت غيره. فرض بالربوبية وانفرد بالألوهية ووجب وجوده، فلا يرزق سواه، بيده الأمر وبيده الخلق، تعالى جل جلاله وعز مقامه. فهو يدعو الناس، كل الناس، أن يفكروا بعقولهم، أن يسخروا نفوسهم وما أعطاهم الله من فهم ووعي، أن يتفكروا يوما ويقولون عن أنفسهم على الأقل وفي أنفسكم أفلا تبصرون من الذي خلقني من الذي أكرمني بعيني من الذي أكرمني بسمعي من الذي أكرمني بمنخري من الذي أكرمني بشفتي من فلا جواب على كل ذلك إلا الله إذا لا إله إلا هو وما دام الأمر كذلك والله قد قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة إذا له حق واجب على البشر وحق من حقوق الله النبي عليه الصلاة والسلام بقي يتهجد ليلا إلى أن تفطرت قدماه وتشققت فقالت له عائشة أم المؤمنين أتفعل هذا بنفسك يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا فهو كلف نفسه من العبادة والطاعة ما لم يكلف فيه أتباعه من المؤمنين أوجب على نفسه التهجد في الليل وقيام الليل ليزداد شكرا لله والشكر كما مضى في تفسيرنا له منذ اليومين الماضيين شكر يكون بالأركان وشكر يكون باللسان فشكر اللسان الحمد لله أشكر الله أحمد الله والشكر بالأركان الصلاة والزكاة وجميع أعمال الطاعات من الأركان الخمسة وما دونها من السنن والمستحبات لا إله إلا هو إلا الله فأنا تؤفكون فكيف تؤفكون تصرفون عن عبادتي فما هي عقولكم هو استفهام تقريعي توبيخي فما دام الأمر كذلك لم تقع